ملخص كتاب شفاء النفس من أخضر.com لمؤلفه يوسف مراد. لقد فقدنا قدرتنا على التعرف على السعادة والوصول إليها، فلما يخطو الإنسان في نفسه بقدر ما خطى وتحرك في الكون من حوله. ولما كان هذا، جلبت لنا الحضارة والتحديث الكثير من الأمراض، وإن من أهم تلك الأمراض أن الإنسان أصبح تائها في الحياة، لا يدرك نفسه ولا يدرك من حوله، كذلك فقد قدرته على أن يحيا ويعيش بهناء وسعادة. يتناول كتابنا توضيح مشكلة السعادة، ثم يتناول أعراض فقدنا لتلك السعادة من استفحال الأمراض النفسية والخلقية في الإنسان. فكيف نشأت تلك الأمراض؟ وما تأثير البيئة في نشوئها؟ وما طرق العلاج وأهم مدارس العلاج النفسي؟ وما سبيل شفاء النفس في عصرنا الحديث؟ أولاً، مشكلة السعادة. داخل الإنسان رغبة عارمة وفطرية لتحقيق السعادة، لكن هناك صنفاً من الناس يرى السعادة تحرراً من القيود والنظام واتباعاً للشهوات وسداً لكل الرغبات. ينشد الأوهام وينكر قدسية العمل وينطوي على نفسه وينفصل عن مجتمعه ويهرب من الواقع. كل هذا دليل على عجزه عن مواجهة الحياة، فيظن البعض أن السعادة أمر ثابت يمكن شراؤه والتمتع به دون أن يفقد جاذبيته. والناس بهذا قد توهموا وفقدوا طريقهم إلى السعادة، فقد هربوا من حقيقة الحياة أنها نضال وكفاح، وظنوا أنهم يمكنهم الفكاك من هذه الحقيقة، وقل أن تجد من يحسن ويتقبل حقيقة الحياة. لقد فقد الإنسان الباحث عن السعادة طريقه إليها، جهل هذا الطريق ويأبى أن يعترف بجهله هذا. وأقوى دليل على جهل الإنسان والجماعات وخيبتهم في تحقيق السعادة هو الأمراض النفسية والخلقية التي استفحلت في البشرية وانتشرت في كل جانب في العالم. ونشوة الإنسان بعقله وحضارته جعلته يجهل مواطن ضعفه ويفقد قدرته على أن يشعر بالخصائص التي تسمو به فوق طور البهيمية. وكل نواحي تأخر أي أمة من فن أو تعليم أو إدارة وصناعة تعود كلها إلى مرض نفسي وانحراف شخصية واختلال في صحة أفراد تلك الأمة وعقولهم. فإصلاح أي مجتمع مرهون بإصلاح عقول أفراده ونفوسهم أولاً. فكيف يمكن تجاوز بعض هذه الأمراض؟ اعرف نفسك. تلك الحكمة التي قالها سقراط هي الشرط الأساسي لتحقيق السعادة، وهي الوسيلة الوحيدة لتجنب دواعي المرض النفسي كذلك الشقاء. والعلم الذي يعرف الإنسان نفسه هو علم النفس، ولا يمكن تطبيق أي علم دون الرجوع إلى هذا العلم. ومن العجيب أن يدفع الإنسان كل بذله في شتى أنواع العلوم ولا يختص علم النفس ببعض بذله. ثانياً، الانحرافات النفسية وتأثير البيئة فيها. النفس أشبه ما تكون بالجسد في تكيفه ومحاولته العودة إلى حالة الاتزان، فلها بعض السلوكيات التعويضية والتكيفية للعودة إلى حالة الاتزان. والإنسان يسعى جاهداً ليحافظ على بقائه، وهو يسعى للتغلب على ما يهدد شخصيته المعنوية والاجتماعية. لكن هناك بعض التهديدات والعقبات التي لا يستطيع التغلب عليها. يسعى الإنسان للتعامل مع تلك العقبات ويحاول جاهداً تحقيق أكبر قسط من التوافق. لذلك فهو يلجأ إلى الوسائل المنحرفة والسلبية حتى يصل إلى مرحلة التوافق تلك. فالإنسان قد يتصنع وجود شيء لا يمكنه التغلب عليه، أو ينطوي على نفسه، أو يعاند بشكل مفرط، فهو بذلك يسعى للحفاظ على توازنه، وكذلك للتخلص من التوتر الحادث نتيجة هذا الشيء الذي لا يمكنه التغلب عليه. تبدأ هذه الرحلة مع الطفل منذ سنته الأولى. توتر ناشئ عن التفاوت بين قدرته على تصور الأغراض وقدرته على تحقيقها. تكتمل حواس الطفل وتبدأ عملها قبل اكتمال قدرته على تحريك الأشياء، فيظهر تفاوت بين قدرته البصرية والحركية، ويبدأ الشعور بالخيبة والدونية، وهنا يأتي دور البيئة والعائلة. تكمن وظيفة البيئة والعائلة في توجيه سلوك الطفل ومساعدته لينظم دوافعه الوجدانية ومساعدته على اكتساب العادات الطيبة، ومن أهم تلك العادات ضبط النفس والخضوع للنظام. ولا بد للنظام أن يكون مشبعاً بروح العطف والتعاون والإنصاف، ولا شك في أن البيئة التي تسودها روح التعسف والاستبداد لا محالة تؤدي إلى اتجاهات شاذة في سلوك الطفل. والطفل السيء الخلق والمنحرف السلوك في أغلب الأحيان ضحية بيئة غير طيبة، فيمكن القطع بأن جميع الانحرافات النفسية تقع تبعاتها على عاتق البيئة العائلية. ثالثاً، الاستجابات الشاذة وأساليبها. استجابة الإنسان للموقف الخارجي تكون في هيئة شكلين متعارضين، إما إقدام وإما إحجام، وهناك حالة وسط بين الاثنين، وهي حالة إرجاء الاستجابة لعدم توافر شروط حدوثها، وهي حالة الانتظار. ولتلك الاستجابات حدود اعتدال، لكن بتجاوزها بالزيادة أو النقصان أو بكونها مصحوبة بحالات انفعالية عنيفة، انتقلت تلك الاستجابات من مجال السواء إلى الشذوذ. الإقدام الشاذ هو ما يتخذ شكل التجني والاعتداء، والإحجام الشاذ هو ما يتخذ شكل النقوص والانطواء وتجنب المشكلة. أما الانتظار الشاذ فيأخذ شكل التردد الذي يدوم ليتحول إلى قلق وسواسي وحصر نفسي. وهناك نوع آخر من الاستجابات يتوسط تلك الاستجابات الشاذة، وهو الاستعطاف الشاذ. يتحقق الاستعطاف الشاذ عن طريق تصنع أعراض مرضية، لكن بشكل لا شعوري من الفرد نفسه، فهو غيظ وكبت بعد أن خاب الشخص في كل محاولاته لحل مشكلته. فمثلاً جندي الحرب الذي يهاب المعارك يأمل أن يصاب بعاهة، فتتحقق له هذه الأمنية ويصاب بالفعل بشلل في ذراعه، ويتخلص من عبء كونه جندياً دون أن يعترف بجبنه. هذا الشلل هو عرض هستيري يرنو إلى الاستعطاف والتبرير. ويرجع سلوك مثل هذه الأساليب إلى البنية الفطرية للشخص وتأثير بيئته وتربيته وما تم تغذيته به من السلوكيات في أثناء طفولته. فتربية الطفل الخالية من الحزم والثبات تؤدي إلى السلوك الاعتدائي، والتربية الإرهابية القسرية ينزع فيها الطفل إلى النكوص ويميل إلى العزلة والانفراد. وإن كانت مثل هذه الأمراض مجبولة في الشخص، لكن البيئة هي العامل الأساسي في تعزيز ظهور مثل تلك الأمراض أو ربما إضعافها وعدم ظهورها على الإطلاق. رابعاً، تعريف المرض النفسي ومراحل تشخيصه. للتعرف على المرض النفسي يمكننا أن ننظر إلى غرضه، فهو سلوك شاذ يحاول حل المشكلات الشخصية أو يحاول تخفيف التوتر الناتج عنها، ومن الاستجابات ما قد ينجح وما قد يخفق تجاه المشكلات، وهو سلوك وعادة مكتسبة قد تعلمه الشخص من تجاربه اليومية ومن خلال بيئته التي يعيش فيها من تربية وما إلى ذلك. فهو وبلا شك يعبر عن شخصية قد تفككت، وبهذا الشكل فالعلاج النفسي هو محاولة لاكتشاف تلك العادات السيئة واستئصالها، ومحاولة استبدالها ومساعدة الشخص لاكتساب عادات جديدة وحميدة، ومحاولة تغيير أسلوب حياته القديم. ولأجل التعرف على المرض النفسي وتشخيصه يمر ذلك بثلاث مراحل. أول تلك المراحل الوصف، وصف استجابات الشخص للمواقف الخارجية ومحاولة الربط بين الموقف الخارجي وهذه الاستجابة، فتظهر للملاحظ أسباب وعوامل، لكن تبقى هناك في الخلف عوامل خفية لا تظهر بشكل مباشر، بل تحتاج إلى فحص وتدقيق، فلا بد هنا من التأويل ومحاولة توضيح تلك الدلالات. المرحلة الثانية، وهي محاولة الملاحظ أو المعالج الكشف عن الدوافع الدفينة وراء هذه الاستجابات. فالمرض النفسي ما هو إلا محاولة لإرضاء هذا الدافع الدفين أو محاولة الدفاع عنها. أما المرحلة الثالثة فهي محاولة التعرف على شخصية المريض على أتم وجه، والبحث عن طبيعة المريض النفسي وتحليل المريض من جميع وجوهه، فيكشف عن ميوله وصفاته وعوامل المساعدة أو العوائق الإيجابية والسلبية منها. فبعد الكشف عن ذلك يساعد المعالج المريض ليتغلب ويتعامل مع ما يمكنه تغييره، وكذلك قبول تلك العوائق التي لا يمكن التأثير فيها أو تغييرها، فيحاول المريض أن ينظر إليها بعين الرضا والفهم. خامساً، طرق العلاج وأهم مدارس العلاج النفسي. طريقة العلاج النفسي المثالية هي التي تتناول الشخصية بشكل متكامل وتنفذ إلى أعماقها، فلا تنظر إلى مجرد العرض الظاهر بل إلى علة المرض الحقيقي. وكل مدرسة في علم النفس ينطوي داخلها مذهب فلسفي معين تجاه الطبيعة البشرية. أولى تلك الفلسفات فلسفة فرويد، وهي فلسفة ميكانيكية جبرية تعامل الإنسان كأنه آلة تخضع لقوى مختلفة يمكن التغلب عليها بالحيل فقط. من أهم تلك القوى الغريزة الجنسية والأمور التي يتلقاها الطفل من السلطة، وتلك القوى لا شعورية في الطفل. أما المرض النفسي فهو صراع قائم بين الشعور واللاشعور. أما مدرسة يونغ فتختلف بشكل يسير عن فرويد، فهو يمزج بين الدوافع والعناصر الجنسية واللاجنسية، وخلف اللاشعور الفردي هناك آخر جمعي يضم كل الصور الأولية والبدائية من أساطير وأحلام ورغبات. والمرض النفسي عنده هو الصراع القائم بين العنصر العقلي واللاعقلي المسمى عنده بالعنصر الديني. أما فلسفة أدلر فتمتاز بكونها غائية اختيارية وتفاؤلية، فهي نقيض ميكانيكية فرويد، والإنسان عنده ليس أسير الغرائز ولا الوراثة، وكذلك لا شعوره الفردي أو الجماعي، فالإنسان سيد مصيره وفي إمكانه تغيير اتجاه حياته. وكما ينظر فرويد إلى الماضي لا ينكر ذلك أدلر، لكنه ينظر إلى المستقبل ويعتبر الغاية توجه السلوك وتعينه، وعكس فرويد ينظر أدلر إلى الإنسان من جانبه الاجتماعي. أما فلسفة أودولف ماير فهي أشبه بفلسفة أدلر، تتلخص في عبارته حسن نفسك، وترتكز على الثقة بإمكان التحسين واعتقاد الفرد بأن أسمى قوة تتمثل في إرادته. والعلاج في فلسفة ماير يهدف إلى تحقيق التكامل في مراتبه الثلاثة البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية، فهي فلسفة تنظر نظرة شاملة إلى الإنسان والطبيعة البشرية. سادساً، طرق شفاء النفس وفهم تكامل الشخصية. طريق شفاء النفس يمر بثلاث خطوات، أولها تنظيف المدخنة أو كما يعرف بالتطهير. يحاول المريض أن يحكي عن قصصه ويعبر عن كل آلامه ومخاوفه، ومهمة المعالج هنا أن يصغي باهتمام وعطف دون إصدار أي حكم، ولا يتوقف الأمر على الحكايات الظاهرة بل يرجع إلى المنسي منها وبخاصة ذكريات الطفولة. يأتي بعد ذلك الاستبصار، فيبدأ المعالج في مساعدة المريض على استبصار حالته وفهم ما يمر به، فيشرح المعالج للمريض كيف نشأت تلك الانحرافات والعوامل التي ساعدت على وجودها، فهو يزيد وعيه بما يمر به ويريه كيف تتفاعل دوافعه وميوله فيما بينها، وينتهي الطريق مع مساعدة المريض على إعادة تكامل شخصيته. المعالج هنا يدرب الشخص ويعلمه الأمور التالية: مقاومة الاندفاع والتهور، كذلك مساعدته على وضع خطة واضحة في ظروف الانفعال السريع والعنف، ويساعده على اكتساب القدرة على التحليل والنظر في المواقف وتقوية قدراته على التحليل في كشف دوافعه ورغباته الشخصية والبحث فيما يهدد دوافعه، سواء كان شيئا خارجيا كالبيئة أو ذاتيا كالشعور بالدونية والتقصير. ويساعده المعالج على اكتساب عادات عقلية كعادة التبصر في عواقب الأمور قبل وقوعها أو الشروع فيها، ثم أخيراً يساعده على إدراك الواقع كما هو في اللحظة الراهنة. ولا بد من فهم أن الشخصية الإنسانية كل متكامل، وإزالة الأعراض دون تقويم الشخصية والسعي لتكاملها لا يعتبر علاجاً. العلاج الوحيد يكون بإعادة تكامل الشخصية في كل نواحيها. من أجل ذلك لا بد من تعديل شخصية المريض، ولا بد من العمل على بيئته وتعديلها. ولأجل شفاء الإنسان لا بد أن يسعى لتحقيق التكامل في مراتبه الثلاثة: البيولوجية والسايكولوجية والاجتماعية. ويقصد بالتكامل التضامن بين مختلف الوظائف وتنظيمها، بحيث يتزن السلوك وينسجم بعضه مع بعض. وسعادة الإنسان تقوم في أتم صورها على تضامن تلك الوظائف البيولوجية والسيكولوجية والاجتماعية. سابعاً، كيف تحافظ على صحتك العقلية؟ يجدر بنا هنا أن نذكر بعض الوصايا للحفاظ على صحتك العقلية، كذلك لتساعدك على دعم توازنك النفسي. فلا ينتظر الإنسان مرضه حتى يبدأ النظر إلى حياته، بل لا بد أن يخلط تلك الوصايا بيومه وتكون هي أساس عاداته الوجدانية والفكرية والتنفيذية. وهي وصايا متكاملة تشكل النواحي السيكولوجية والاجتماعية والبيولوجية. لا بد أن تمارس عادات صحية تساعد على سلامة جسدك وصحته، فالنفس السوية والعقل السليم في الجسم السليم. وطريق السعادة والحكمة يبدأ دائماً بمعرفة النفس، فليكن لك وردك من التأمل والتعرف على نفسك. كما لا يمكن للإنسان أن يعيش وحده، بل لا بد أن يعيش مع غيره، فلا بد من التعرف على الغير. سيساعدك ذلك على الانسجام وراحة البال في العلاقات. حاول أن تواجه الواقع كما هو لا كما تريد. خطط لمستقبلك دون أوهام تبعدك عن الواقع، ولا تنسى أن تحترم إيقاع جسدك من صحة وتعب، فهو بحاجة إلى الراحة. كذلك تحتاج إلى تنويع أنشطتك وهواياتك. تذكر دائما أنك عضو في مجتمع له تراث ثقافي وحضاري، من حقك أن تستمتع بهذا التراث الحضاري. ولا ينحصر ذلك في الثقافة المادية فقط، بل الروحية أيضا، من كشف أسرار الطبيعة والنفس والجمال. حاذر من الجدية، وتعلم فن الضحك، ونمي في نفسك روح الفكاهة والمزاح. ولا تنعزل عن العالم، وابحث عن أصدقاء أوفياء تلجأ لهم عند الضرورة، يكونون متنفساً لبوحك ومرشدين لك في طريقك. لا يمكن للإنسان أن تكتمل شخصيته دون أن يشعر بأنه عضو فاعل في مجتمعه، فليكن لك نشاطك الاجتماعي، ودعم أواصر الارتباط بمن حولك من أسرتك وقريتك ومجتمعك. إن جوهر الصحة النفسية والعقلية يكمن في تغلب الإنسان على الأنانية، واختياره التعاون والتسامح على الصراع والتنافس والحقد والبغضاء. الخاتمة: لأجل الوصول إلى السعادة وتحقيق الانسجام النفسي الداخلي والتكيف الخارجي الناجح، لا بد للإنسان أن يتعرف على القوانين الطبيعية لنفسه، كذلك قواعد السلوك الناجح والموفق وأسباب الخيبة والفشل، وأن يحاول الإنسان النفاذ إلى أعماقه ليكشف عن كل ما هو دفين من دوافع ورغبات، ويتفهم ذلك الصراع القائم داخله بينها، ويتعلم كيف يوجه تلك الطاقات الكامنة داخله، وكيف يستهلكها بحكمة، وكيف يعوض المستهلك منها قبل أن يهبط إلى حد الإعياء والإنهاك. وأهم ما يمكن أن يتعلمه الإنسان من تجاربه ومحنه ومحن الآخرين أن يدرك قاعدة مهمة في حياته، وهي أنه لا يمكن للإنسان أن يسيطر على مواقف حياته الخارجية إلا بقدر ما يمكنه أن يسيطر على نفسه ويدبر شؤون نفسه بنفسه.